البحر اللي دايما هناك بين بين يا بحر فضلي لي معاك زمان البحر اللي دايما هناك بين بين يا بحر فضلي لي معاك يا بحر فضلي لي معاك يا بحر فضلي لي معاك أول مرة سمعت هذه الأغنية أنا ما في دعوة في شي فرنج هذه في مفتاح حقا بقيت كنتسائل مع راسي إنما الحمد لله كل حاجة كيكون عندها تاريخ لو سمعوها من الدار في هذاك الوقت وربما غادي تلمني بالنيران هذاك اللي نسمى ديك ولا عندها زمان ديالها هذه ذات من واحد الزمان أنا مثلا كنتسائل إن هذاك الإنسان شد هذيك المسا صحيحة بكل ما فيها ولكن يغير لها الكلمات البحر اللي دايما يا بحر فضلي لي معاك زمان البحر اللي دايما يا بحر فضلي لي معاك يا بحر فضلي لي معاك يا بحر فضلي لي معاك أما الإيقاع والرن والأداء كيفاش قداس يعني أنا حتى الآن ما نضرش لأن هذا صوتي ما غادي نمشي يقلو وغادي يغنيها على طريقة هو من الحال من تصبح أغنية مغربية تتقلد من طرف واحد أو كترنة هو يمكن أنا ما عرفتش شو يقول ديالي ولا غير غير لها الموضوع لحد الآن ما عنديش حجة عليه Here we go. Yeah. يا